فالمتعمد للقيء يفطر وعليه القضاء، وأما غير المتعمد الذي يغلبه القيء فليس عليه شيء والحمد لله. نعم. طيب فضل الشيخ، إذا غلبه القيء ثم عاد جزء منه إلى جوفه من غير قصد؟ من غير قصد لا حرج عليه في ذلك، يعني رجل غلبه القيء فقاء ثم رجع شيء من هذا القيء إلى داخل جوفه وهو لا يقصد ذلك، نعم، وإنما بسبب عدم تحكمه، فهذا لا شيء عليه في ذلك ولله الحمد. وإن كان قاصدا فضيلة الشيخ؟ لا، إن كان قاصد قصد بهذا الذي يعني بلعه أن يدخل إلى جوفه متعمدا وهو قادر على إخراجه، نعم، فلا شك أن هذا يفطر، وهذا في حكم المتعمد للقيء. نعم. يأخذ حكم المتعمد للقيء يقضي هذا اليوم. نعم. أيضا فضل الشيخ، بالنسبة للحجامة هل هي من مفسدات الصوم؟ الحجامة في الحقيقة هذه مسألة من المسائل الطويلة والخلاف فيها في القديم والحديث بين أهل العلم. نعم. والسبب الخلاف هو يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أفطر الحاجم والمحجوم. الحقيقة أن من مفردات الحنابلة أن الحاجم والمحجوم يفطران، بمعنى أن من حجم أو احتجم، نعم، في نهار رمضان فقد أفطر. وأما الأئمة الثلاثة قول الجمهور بأنه لا يفطر لا الحاجم ولا المحجوم، لكن الصحيح الراجح الذي عليه الأدلة أن الحاجم والمحجوم يفطران إذا حجم في نهار رمضان، فالحجامة تفطر الحاجم وتفطر المحجوم. العلة فضيلة الشيخ؟ إذا سألتني عن العلة، أولا الأحكام الشرعية مبنية على التعبد أصلا، نعم، يعني الأصل فيها التعبد، والعلة قد تظهر وقد تخفى، فقد يأتي النص معللا يعني العلة ظاهرة فيه، نعم، وقد تكون العلة مستنبط، يعني يجتهد أهل العلم فيستنبطون العلة إما بجمع الأدلة كلها في الباب الواحد، وإما بالنظر إلى المقاصد العامة للشريعة، وقد تكون العلة خفية فالله تعالى أعلم بها، مع التأكيد على أن الأحكام الشرعية الأصل فيها أنها معلل، لأن الشريعة ولله الحمد منزهة عن العبث، لكن هذه العلة قد يظهرها الله عز وجل لنا، نعم، فيستطيع عوام المسلمين معرفتها، وقد يخفيها فيستنبطها أهل العلم وخواصهم، وقد تخفى حتى على خواص أهل العلم فلا يستطيعون معرفتها، نعم. فهنا ما يتعلق بالحاجم والمحجوم، لعل الإشكال في الحاجم أكثر من الإشكال في المحجوم، نعم، لأن المحجوم حينما يخرج الدم من جسمه أو من رأسه أو من بدنه إنما في الحقيقة هو يضعف إيش بدنه، نعم، ومعلوم بأن الصائم مأمور بأن يحافظ على بدنه من أن يضعف فيضطر إلى ماذا؟ إفطار. إلى الإفطار، أو يتضجر من الصيام فيقع فيه محذور. أما الحاجم فعلى قول من قال بأنه يفطر فالعلة في ذلك أنه عقوبة له، أفسد صوم غيره، لأنه أفسد صوم غيره، نعم، فقد يفسد عمل الإنسان ولو أتى بالشروط الصحيحة وانتفاء الموانع التي تهدم العمل، فقد يعاقب بعدم قبول العمل، نعم، مثل هذا الحاجم. فالحاجم لما تسبب بفطر غيره عاقبه الشارع على تفطيره هو وفساد صومه وفساد صوم، وهذا فيه إشارة إلى أن أهل الحرف والمهن ينبغي لهم أن يراعوا العبادات الشرعية، يعني بمعنى أن الإنسان حينما يحترف عملا معينا يجب أن ينظر إلى الأحكام الشرعية في هذا، يعني مثل من يدخل السوق يجب عليه أن يتعلم الحلال والحرام، وأن لا يدخل السوق هكذا، وأن لا يعين الناس على المعصية. فالحاجم لو جاءه الصائم مثلا قال احجمني أو احجمني في هذا اليوم، قال له أنت صائم مر علي في الليل مثلا، لا، يعني مثل الطبيب، طبيب الممرض الآن ما شاء الله تبارك الله كثير من الأطباء يسألون يقولون والله ما حكم كذا ما حكم كذا، إذا جاءنا المريض مثلا واحتاج إلى دواء معين، هذا الدواء يعني هو مضاد حيوي مسكن كذا، هذا هو الفقه هذا هو مراقبة الله عز وجل. لكن كون الإنسان من أصحاب الحرف هكذا حينما يأتيه الإنسان ويباشر له العمل من دون أن يفرق بين كوني صائم وغير صائم، الحقيقة لا شك أنه يعني أمر غاية في الخطورة، والإنسان مطالب بأنه يتقي الله عز وجل، فقد يتسبب على إفساد صومه هو، لأن الشارع يعاقبه في ذلك، يعاقبه في ذلك، مثل قضية الحاجم والمحجوم. إذن قضية الحاجم هي عقوب، أما المحجوم فالعلة هي إضعاف بدنه، لأن الدم إذا خرج من الجسم أضعفه. نعم. فهنا العلة ظاهرة. نعم. نعم. هل يقاس فضل الشيخ على الحجامة التبرع بالدم؟ نعم، بالنسبة للتبرع بالدم الدم الذي يأخذ من الوريد. نعم. بكمية كبيرة لا شك أن يقاس على الحجامة ويفطر الصائم. أما الدم الذي يأخذ من رأس الإصبع هو دم الفحص، هذا اللي مثلا أصحاب السكري ويعني الذين يفحصون فحصا يسيرا، يعني يأخذ منهم دم من طرف الإصبع، فهذا لا يفطر، هذا لا حرج على الإنسان الصائم أن يفعله أثناء صومه. نعم. طيب الشيخ، بالنسبة للتبرع بالدم، هل يفطر نفسه المتبرع أم أيضا الذي أخذ له الدم قياسا الحجامة؟ نعم، في الحقيقة إذا أجرينا هذه الصورة على المسألة السابقة وعلى القواعد الشرعية، نرى بأن مذهب الإمام أحمد ومذهب الحنابلة بأن الذي يباشر سحب الدم من المريض الصائم الشكل التبرع هذا الكثير أنه في حكم الحاجم، في حكم الحاجم، وأنه قد تسبب في فطره، ولذلك يأخذ نفس الحكم أو الحكم نفسه. وأما على قول الجمهور فلا يأخذ طبعا الحكم، لا الحاجم ولا المحجوم ولا المتبرع ولا الذي أخذ الدم من المتبرع كما مرض أو غيره، هذا على قول الجمهور. نعم. طيب فضل الشيخ، ذكر بعض العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على الحاجم والمحجوم وذكروا العلة أنهما بسبب الغيبة كان إفطارهما. صحيح، هذا الحديث بالنسبة لقوله سلم أفطر الحاجم والمحجوم حصل حوله كلام طويل. نعم. من العلماء من ضعف الحديث، وهذا طبعا في الحقيقة تحكم خطير، فالحديث صحيح إسناده صحيح كالشمس في رابعة النهار لا غبار عليه، لكن هناك من أول الحديث. نعم. قالوا بأن الحديث له قصة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على شخصين أحدهما يحجم الآخر يغتابان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، يعني بسبب الغيبة، وهذا في الحقيقة ليس له إسناد، يعني هذه القصة أو السبب. نعم. سبب الورود ليس له إسناد ممكن أن تطمئن النفس إليه، وإنما هو ضعيف مردود، بل بعض العلماء قال بأنه موضوع. نعم. ولا قيمة له. هناك قول آخر قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأنه أفطر الحاجم والمحجوم باعتبار ما سيؤولان إليه، يعني الآن الشمس أوشكت الغروب، فقال أفطر الحاجم والمحجوم يعني باعتبار ما سيؤول إليهما من الفطر، وهذا حقيقة لا معنى له، لأن الحاجم والمحجوم وغير الحاجم وغير والباع وغيرهم كلهم سيفطرون، فهذا في الحقيقة تحكم وأيضا تأويل بعيد عن القواعد الشرعية. يبقى الحكم الشرعي في أن الحاجم والمحجوم يفطران، الحاجم عقوبة له لأنه تسبب بإفساد صوم الآخرين، والمحجوم بسبب إخراج الدم منه، بسبب إخراج الدم منه، وهذا يضعف بدنه. نعم. نعم. طيب هذا الشيخ، إذا قال يعني أنا قوي وبدني قوي وأستطيع وتحمل أخراج هذا الدم الكثير، أو قال نحتجم قبيل الغروب لن يكون يعني هناك مدة طويلة حتى الإفطار، هذا لا قيمة له، من قال هذا الكلام لا قيمة له، لأن الأحكام الشرعية لا تبنى على مثل هذه الأوصاف. نعم. الأحكام الشرعية لا تبنى على مثل هذه الأوصاف، فالحجامة تشمل القوي وتشمل الضعيف، تشمل المريض وتشمل الصحيح، فكل من يعني وقع فيها من دون النظر إلى طبيعة جسمه وطبيعة سنه فهو قد وقع في المحظور. نعم. ويفطر. يفطر. وإن لم يضف بدنه. ولا. طيب فضل الشيخ، بالنسبة لل إذا جرح الشخص جرحا بليغا فنزف دما كثيرا، هل نقول له أفطر؟ ها، أحسنت. هذه صورة تخرج عن الصورة السابقة. نعم. وهي أن الرعاف هذا لم يكن بسبب الإنسان، وهذا الجرح لم يكن بسبب فعله أو بقصده. نعم. لم يقصد هذا، ولذلك هذا لا يفطر. أما الحجامة فبقصد. نعم. يعني توفرت العمدية والقصد فيها في إخراج الدم، أما الذي صاحب الرعاف أو الذي جرح لا أحد يقول والله أنا جرح نفسه متعمدا ليفطر وجرح نفسه هكذا، وإنما هذا حصل منه من دون قصد منه، لذلك لا يفطر من أرعف ولا يفطر من يعني جرح أو جرح بدنه شيء من جسمه، هؤلاء لا يفطرون. أما الحجامة أو التبرع بالدم فهذا قد توفرت فيه قصد العمدية. نعم. إخراج الدم فضل الشيخ يفطر إدخال الدم إلى الشخص إذا احتاج إلى دم في نهار رمضان وأعطي دم. نعم، إدخال الدم إلى البدن في حكم الطعام والشراب. نعم، إدخال الدم إلى البدن التبرع في حكم الطعام والشراب، لأنه ينعش البدن وكأنه يغذي البدن من جديد. فمن يعني وضع له دم وهو صائم فقد أفطر. نعم. نعم. طيب فضل الشيخ، خروج الدم القليل إذا كان من الأنف أو بين الأسنان، قد يخرج من بين الأسنان دم قليل وقد يذهب إلى الجوف. نعم. من غير قصد. شوف القاعدة الشرعية أن كل شيء دخل الجوف من غير قصد. نعم. من الصائم فلا يضره شيء، هذه قاعدة. نعم. يعني لو أن رجلا الآن يقول خرج من بين أسنانه دم فدخل جوفه، حاول لكن غلبه. نعم. فهذا لا يضر. كذلك ما يتعلق بالرعاف لا يضره أيضا، استيقظ وهو نائم مثلا وقد. نعم. أرعف، وإذا بجزء كبير من الدم الذي خرج من أنفه قد دخل إلى جوفه، هذا لم يكن بقصده ولم يكن بإرادته، وإنما غلبه هذا الشيء بسبب النوم وبسبب غلبة الدم أو محل الجرح مثلا من البدن. نعم. حينما يكون قريب من الجوف كآخر الأنف أو آخر الحلق فهذا لا يضر، لا يضر، ولا الحمد صوم صحيح. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.